اقرا ابدا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الشرك. وفيها لغات: فتح الشين ما كسر الراء وسكونها، وكسر الشين ما سكن الراء، وهي جائزة بالإجماع. الشركة قسمان: القسم الأول اجتماع في استحقاق، وهو أنواع. الأول أن يكون فيه المنافع والرقاب، كما لو ورث اثنان أو جماعة عبدا أو دارا. النوع الثاني أن تكون في الرقاب فقط، كما لو ورث جماعة عبدا أو نحوه موصي بنفعه. النوع الثالث أن تكون في المنافع دون العيان، كما لو وصى باثنين أو أكثر من منفعة عبد أو نحوه. النوع الرابع أن تكون في حقوق الرقاب، كما لو قذف جماعة يتصور زناهم عادة بكلمة واحدة، فإن طلبوا كلهم وجب لهم الحد حد واحد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. هذا كتاب الشركة. والشركة كما قال رحمه الله تعالى فيها لغات: بفتح الشين وكسر الراء شركة، وسكونها أي سكون الراء شركة، وكسر الشين مع سكون الراء شركة. قال: وهي جائزة بالإجماع، لأن مقتضى التكسب يوجب جواز أو إباحة الشركات. والله عز وجل قال في الحديث القدسي: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر. قال: والشركة عند أهل العلم على قسمين. القسم الأول شركة في استحقاق أو في استحقاقات، يعني أن يشتركون في كون كل أحد منهم له حق في هذا الشيء. والنوع الثاني أو القسم الثاني شركة في التصرفات، أي كل واحد منهما له حق في التصرف كما للآخر. أما شركة الاستحقاق وهو ما عبر عنه بقوله اجتماع في استحقاق، قال: أنواع. الأول أن يكون يعني هذا الاستحقاق والاجتماع في المنافع والرقاب، كما لو ورث اثنان أو جماعة عبدا أو دارا. هذا استحقاق في هذه العين وهي الدار، أو في هذا العبد من حيث أن هذا يملك نصفه وهذا يملك نصف الآخر، أو هذا يملك الربع أو هذا. الثاني أن تكون الشركة أو في الرقاب فقط، يعني دون المنافع، كما لو ورث جماعة عبدا أو نحوه موصا بمنفعته، يعني ورثوا عبدا موصا بالمنفعة فقط. هذا يكون إيش؟ اشتركوا في الرقبة دون المنفعة. الثالث أن تكون في المنافع دون الأعيان، كما لو وصى الاثنين أو أكثر بمنفعة عبد. قال: هذا العبد وصي لزيد وعمر يخدمهما حياتهما. الرابع أن تكون في حقوق الرقاب، كما لو يعني حقوق الرقاب في استحقاق الرقاب، وهذا يكون في إقامة الحدود. قال: كما لو قذف جماعة يتصور زناهم عادة بكلمة واحدة. الأصل أن لا يصح قذف جماعة كثيرة، لأن هذا يبعد جدا منهم تصور الفاحشة. يعني ما يمكن واحد يجي يقول القبيلة الفلانية أو الدولة الفلانية كلهم زنا، هذا يعزر. ولا يقبل منه الحد، لأن هذا متعذر. لكن هو احتاط بقوله إيش؟ لو قذف جماعة يتصور زناهم، يعني واحد قذف جماعة كاملة يتصور زناهم بكلمة واحدة، قال فإن طلبوا كلهم وجب لهم حد واحد، يعني ما يكون لكل واحد منهم إيش حد يطالب به في إقامتنا. قال رحمه الله: القسم الثاني الشرك في التصرف، وهي خمسة أنواع كلها جائزة ممن يجوز التصرف. أحدها شركة العنان، ولا خلاف في جوازها، وإنما الخلاف في بعض شروطها. وسمت بذلك قيل أنهما يستويان في المال والتصرف كالفارسين إذا استويا في السير، فإن عنان فرسيهما يكونان سواء، وهو يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه، ويكون الربح بينهما أو بينهم بحسب ما يتفقان أو يتفقون عليه. هذا أول أنواع شركة التصرف، وهي شركة العنان. قال: ولا خلاف في جوازها، وإنما الخلاف في بعض شروطها. وسميت لأن كل المشتركين أو الشريكين مستويان في التصرف، فهذا يتصرف وهذا يتصرف، فسميت عنانا كعنان كالفرسين في سيرهما. قال: وما هي شركة العنان؟ قال: وهي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه. يعني يجي واحد يضع رأس مال، هذا 10,000 وهذا 10,000، يتجرون فيه، أنت تتجر من جهتك وأنا أتجر من جهتي، ثم إذا انتهى الحول نجتمع ونشوف وش ربحنا اللي جرى بيننا، ونقتسم هذا الربح، ويبقى رأس المال صيانة لهذه الشركة، والربح ربما يكون النصف بالنصف، أو ربما يكون الثلث في الثلثين، أو ربما يكون الربع في ثلاثة أرباع، هذا على حسب. يعني مرات تكون رأس المال مستوي لكن هذا ربح أكثر من هذا، لأن هذا معروف هذا في الشطارة ويخرج إلى أكثر من بلد، وهذا قال أنا مع غير بلدي ما أطلع، هذا قال لا أنا أجوب البلاد كل اللي حولنا، فلا يمكن أن يكون الربح متساوي. قال: أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه، هذا العنان، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه، ولها شروط يذكرها. نعم. قال رحمه الله: وشروط هذه شركة العنان أربعة: الأول أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين الذهب والفضة ولو لم يتفق الجنس، فيجوز أن يدفع واحد ذهبا والآخر فضة. هذا على المذهب، على المذهب يقول إيش شركة العنان لا بد أن تكون إيش من النقدين المضروبين، بمعنى أنه ما يصح أن تكون إيش من العروض، يعني يجيبون واحد يجيب أقمشة وواحد يجيب مثلا مواد غذائية، يقول نبي نشترك، يقول لا، هذا ما هم مسألة أنه ما تجوز لكن ما تسمى عنان، هذا المقصود. نعم. قال الثاني: أن يكون كل من المالين المعقود عليهما معلوما فلا تصح الآلة مجهولين للغرر. نعم، مجهولين ما يصح. كم أنت حط؟ قال أنا 10,000. وأنت كم تحط؟ قال أنا بحط اللي في جيبي كله، أو اللي أملكه كله، أو اللي مثلا في رصيدي كله. يقول ما يصح، في رصيدك كم؟ يمكن قليل يمكن كثير، ما لابد أنه حتى نعرف إيش قيمة رأس المال، لو حصل خلاف يرجع كل واحد إلى ما جعله في من رأس مال. نعم. رحمه الله: فإن اشترك في مال مختلط من بينهما شاء صح عقد الشركة أن علم قدر مال كل منهما فيه. نعم، هذا إذا دخل في شركة بمال مشاع بينهم، لكن معلوم كل واحد إيش، يعني دخلنا في مال مشاع لكن أنا أعرف أن لي أنا ثلثة وأنت لك ثلثين، هذا صار إيش معلوم من جهة أخرى، وإن كان إيش هو مختلط، ما نميز هذا عن هذا. نعم. قال الثالث حضور المالين فلا تصح على غائب ولا على مال. مثل لو مثلا ورث ميراث ابن وبنت أخوين، معلوم أن للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذا المال ما فرزوه، يعني ما قال أنت كم لك من هذا المال وهذا كم له من وهذه كم لها من هذا المال، فقالوا خل مالنا ما دام اللي جابها الله لنا التركة ندخلها في شركة، شركة عنان، وأنا معروف أن لي أنا ثلثين المال وأنت لك ثلث. قال الثالث حضور المالين فلا تصح على غائب ولا على مال في الذمة. نعم، حضور المالين يقول فلا تصح على غائب، مثلا واحد يقول لك والله أنا حط 10,000 والثاني قال أنا مالي خلاص في الرياض على ما يجي، ما يصح، يقول انتظر حتى يأتي ثم يضعه بعلمه وما فيه من شروط. قال ولا على مال في الذمة، يعني مثلا إيش هذا وضع 10,000 والثاني قال أنا بضع 10,000، طيب وينها؟ قال لا أنا أطلب زيد 10,000 اللي في ذمة زيد أو في ذمة شريكة هذا اللي بيدخل معه، هذا هو رأس مالي. يقول هذا ما يصح، لابد أن يكون إيش حاضر. نعم. قال رحمه الله ولا يشترط لصحة الشركة خلطهما ولا أن تكون أيدي شريكين عليهما، ولا يشترط الإذن في التصرف. نعم، يقول ولا يشترط خلطهما، يعني ما يشترط خلط المالين، إذا علم كم واحد كل واحد كم حط كم وضع ما يشترط. ممكن أنا أضع 10,000 وأنا منك وأنت منك 10,000، لكن 10,000 خلها عندك وأنا خلي فلوسي عندي، أنا أتجر من جهتي وأنت تتجر من جهتي، هذا ما مرادف في هذه العبارة. ولا يشترط خلطهما، يعني ما يشترط إنش نضع 20,000 هذا اللي بيني وبينك في صندوق أو في كذا، ثم إيش من نحتاج منا إلى هذا المال يأخذ منه، نقول له ممكن يكون فلوسك عندك وفلوسي عندي لكن كل يتجر من جهته. نعم. رحمه الله. الرابع أن يشترط الشريك. ولا يشترط كذلك الإذن في التصرف، لماذا لا يشترط الإذن في التصرف؟ قالوا لأن مقتضى الشراكة هي في التصرف، فأنت كأنك تحصيل حاصل، مثل واحد يبيع لك سلعة ويقول لك ترى ما اشترطت عليك انك تعطيني الفلوس، هذا من مقتضى العقد انك تعطي فلوس، او من مقتضى العقد انك تدفع الثمن، فما يعني يحتاج انه ايش انه يشرط دفع الثمن. نعم. رابعا اشترط الشريكان لكل واحد منهما جزءا مشاعا معلوما من الربح، ولو متفاضل تفاوتهم في قوة الحذق. نعم، الحذق يعني الشطارة والقدرة. فالرابع أن يشترط أي الشريكين لكل واحد منهما جزءا مشاعا معلوما من الربح، يقول أنا ترى ربحي النصف وأنت لك النصف، أو الربح ممكن يكون على لي النصف وانت لك الثلث، والسدس قال السدس العمال اللي بيننا، يعني على حسب ما لابد ان يحدد، لكن ما يقول ايش انا ربحي مثلا 1,000 دينار، لا 1,000 دينار كم انا اربح الالف، تاخذ 1,000 وتخلي خويك ما يصير. نعم. سواء شرط لكل واحد منهما ربحا على قدر ماله أو أقل أو أكثر، لأن الربح مستحق بالعمل وقد يتفاضل. نعم. فمتى فقد شرط من هذه الشروط الأربع المذكورة فهي فاسدة. نعم. وحيث فسدت الشركة فالربح على قدر المالين في شركة عنان ووجوه، لأن الربح استحق بالمالين في شركة عنان وشركة وجوه، قوله ووجوه يعني شركة اسمها شركة الوجوه، ويأتي إن شاء الله معناها. والوجوه أن كل واحد يعمل بوجهه، يعني كل واحد يعمل إيش بجاهه ومعرفته مع التجار، أنا وياك نبي ندخل شراكة، نقول أنت رح للتجار اللي أنت تعرف وخذ بضاعة وبيع وجيب لي أنا بعده بأصرفها، وأنا أروح للتجار اللي أنا عارف وبيع واجيب لك من البضاعة، هذه يسمونها إيش؟ شركة الوجوه، تأتي إن شاء الله. يقول: فمتى فقد شرط فهي فاسدة، يعني إذا فقد شرط من الشروط السابقة في شركة العنان وهي أحد شركات التصرف، يقول فتكون الشركة فاسدة. طيب إذا فسدت؟ قال: وحيث فسدت فالربح على قدر المالي. ربما كان الربح على إيش؟ على خلاف قدر المالي، أنا دافع عن النص وأنت دافع عن النص، لكن إيش؟ كان الربح لي ثلثين ولك ثلث، باعتبار إيش؟ معرفتي وقدرتي على إنفاذ أكثر البضاعة أو الشطارة أو غير ذلك. نقول لا، إذا اختلفوا فإنهم يرجعون إلى إيش؟ إلى رأس المال، فكم أنا وضعت نصف وأنت نصف، خلاص إذن يكون الربح على قدر المال في شركة عنان ووجوه. لماذا؟ دائما انتبهوا، لأن لفظة لأن كلمة لأن إذا جاءت في كلام الفقهاء فإنهم يريدون بها تعليل ما سبق، يعني العلة عندهم هذا، علة المذهب أو علة هذا الرأي هذا. قال: لأن الربح استحق بالمالين فقسم على قدرهما، وأجره وأجرة ما يتقبلان في شركة أبدان بالسوية. هذه إحدى أنواع الشركات التي ستأتينا. أما يقول: وأجرة ما يتقبلان في شركة أبدان بالسوية. نعم. قال: لا على ما شرط لفساد الشركة، لكن يرجع كل واحد منهما على صاحبه بأجرة نصف عمله، لأنه عمل في نصيب شريكه بعقد يبتغي به الفضل في ثاني الحال، فوجب أن يقابل العمل فيه عوضا كالمضاربة. نعم. إذا أما يعني على الأعمال اللي أجراها كل واحد منهم فإنه يأخذ نصف الأجرة، نصف الأجرة. يعني مثلا هذا الرجل صار يعمل فيها، نقول عادة أنت لما عملت هذا العمل كم يأخذ عليه لو أنك كنا مستأجرين أجير هو اللي يدير العمل هذا؟ قال: والله لو حنا كم استمرينا شهر، يعني عادة العامل عليها بشهر يأخذ تقريبا 100 دينار، خلاص يأخذ 50 دينار، لأن مرات الشراكة توجب أعمال. يعني مثلا هذا والله مثلا يفتح المحل من الصبح لليل وكذا، كم مجرته في الشهر يعطون هذا؟ هذا مراده إيش؟ لكن يرجع كل منهما على صاحبه بأجرة نصف عمله. العلة؟ قال: لأنه عمل في نصيب شريكه بعقد يبتغي به الفضل في ثاني الحال، فوجب أن يقابل العمل فيه عوضا كالمضاربة. نعم. قال رحمه الله: كيف ذلك أن يقال بالنظر لأحدهما كم يساوي عمله؟ نعم. يقال 10. أيوة. مثلا فيرجع بخمسة. مثل ما قلت لكم 100 يرجع بخمسين. نعم. ويقال عن الآخر كم يساوي عمله؟ فيقال 20 فيرجع بعشرة. نعم. ويقاس منها. ويقاس. المقاصة يعني كل واحد يخصم بقدر نصيبه. نعم. ويقاس منها بالخمسة التي استحقها على شريكه يبقى عليه بخمسة. نعم. وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فساده. نعم. إلا بالتأدي والتفريط كالشركة والمضاربة. هذا مثل ما يقول إما ضابط، يعني هذا ضابط، كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده. مثل لما يقول لك إيش؟ كل مأذون كل مأذون ليس بمضمون، فيقول كل عقد لا ضمان في صحيحه، يعني ايش؟ في حال صحته ما فيه ضمان. في حال صحة شركة العنان انت عندك جزء من المال وانا عندي جزء ما، وكل واحد يعمل، لو احترقت البضاعة من غير تعدي ولا تفريط ما فيه ضمان. لماذا؟ لان المال يخصنا نحن ونحن عليه امنا، فلا يستحق على ذلك ضمان. يقول حتى إيش؟ كذلك لا ضمان في فاسده، يعني حينما فسد فإنه لا يضمن، إنما عليه أن يحفظه، إلا في حالة واحدة بالتعدي والتفريط. قالك إلا بالتعدي والتفريط. ما هو التعدي؟ هاي أخوة، قالوا التعدي ترك، نعم التعدي فعل ما لا يجوز، التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب، التعدي فعل ما لا يجوز. مثل إيش؟ يتعدي مثل عند السيارات أو شيء من هذا، فرط فيه يعطيها أي واحد، أو أنه، والتفريط ترك ما يجب، ما يحرص على السيارة، ما يحرص على البضاعة، يضعها عند الباب عرضة للسرقة. نعم. رحم الله، وكل عقد لازم يجب. وضرب لهذا أمثلة، يعني من العقود التي إيش؟ لا ضمان في صحيحها فلا ضمان في فاسدها، قال كالشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة والصدقة. نعم. قال رحمه الله، وكل عقد لازم يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده. نعم. كبيء وإجارة ونكاح وقرض، ومعنى ذلك أن العقد الصحيح إذا لم يكن موجبا للضمان فالفساد من جنسه كذلك، فالفاسد من جنسه كذلك، يعني إيش؟ لم يكن موجبا للضمان فالفاسد ولم يكن موجبا للضمان. نعم. قال وإن كان موجبا له ما الصحة فكذلك ما الفساد. نعم. يعني العبارة هذه تحصيل حاصل بالنسبة للقبل. ولكل من الشريكين أو الشركاء أن يبيع مال الشركة ويشتري ويأخذ ثمنا ومثمنا ويعطي ثمنا ومثمنا ويطالب بالدين ويخاصم فيه. نعم. ولكل من الشريكين أن يبيع، لأن هذا مقتضى الشراكة، أنا كل ما جيت لبيع أتصل عليك ولا أستأذن منك، خلاص أنا شريك أبيع وأشتري مثلك، وتصرف في المال وطالب، أروح لفلان أقول ترى حل الأجل بيني وبينك وما دفعت الشيء. ولكل من الشريكين أن يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم. نعم. لأن من ملك، لأن، شوف، لأن هذه هو العلة، علة صاحب القول لماذا أنه يجوز له الأشياء هذه، قال لأن من ملك قبض، لأن من ملك قبض شيء، لأن من ملك قبض شيء ملك المطالبة به والمخاصمة فيه، بدليل ما لو وكله في قبض دينه ويحيل ويحتال، يحيل على هذا المال ويحتال كذلك، ويرد بعيب للحظ. نعم. ولو رضي شريكه به. نعم. قال يعني إذا مثلا اشتروا بضاعة ولقوها معيبة له أنه يروح ويردها، لو قال صاحبه لا ما عليه عادي، لا يقول له أنه هذا معنى إيش؟ ويرد بعيب للحظ ولو رضي شريكه به. نعم. قال ولو رضي شريكه به ويقر به ويقابل ويؤجر ويستأجر ويقر به، يعني يقر إذا كان فيه دين يصح قراره، نعم حنا مديونين للشركة الفلانية. نعم. ولو رضي شريكه به ويقر ويقايل إيه ويقايل يعني إيش؟ يعني يسامح، ويقايل يعني إنه إيش؟ يسامح، معنى يفسخ العقد أو لا يطالب بالعوض، مثل إيش لما يقول لك يسامح فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أقال عثرة مؤمن أقال الله عثرته. ويؤجر ويستأجر. نعم. قال ويفعل كل ما فيه حظ للشركة كحبس غريم ولو أبى الآخر ويودع لحاجة ويسافر مع الأمن. نعم. قال الثاني من أنواع خمسة المضاربة، وهذه تسمية لأهل العراق مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر فيها للتجارة. هذا النوع الثاني من إيش؟ من أنواع الشركة التصرف، شركات التصرف، قال المضاربة. والمضاربة هذا الاسم يقولون عند أهل العراق، ومأخذه من الضرب في الأرض. قال الله عز وجل: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون. فقالوا هذا وجه الشاهد من جواز هذه الشراكة. قال: وهو السفر في أهل التجارة، وأهل الحجاز يسمونها قراضا، ولذلك تجد في بعض الكتب تسميتها إيش، ما يقولون شركة المضاربة، يسمونها شركة القراض. ابن حجر في بلوغ المرام قال: باب القراض، يقصد بها إيش، شركات المضاربة. نعم، بعض الناس اللي ما يدري يظن أنها القراض يعني أن باب القرض، باب القرض غير والقراض غير. نعم. قالوا أهل الحجاز يسمونها قراضا مأخوذة من القرض الفأر الثوبة، إذا قطعه فكأن رب المال قطع للعامل من ماله قطعة وسلمها إليه، وهي شرعا يدفع إنسان من ماله إلى إنسان آخر شيئا، أو يكون له تحت يده على سبيل الوديعة أو الغصب مال ويأذن له ليتجر فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه. الآن شوف البنوك أكثرها مثل هذا، تدع المال عندهم وديعة وتجي بعد فترة نازل لك أرباح. منين جت؟ قال والله الوديعة. طيب أنا ما ضربت، قال حن نضارب فيها، ما يمكن نجمد. هذا معنى قوله إيش؟ قال: وهي أي المضاربة أن يدفع من ماله إلى إنسان آخر يكون تحت يده. كيف يكون تحت؟ قال: على سبيل الوديعة أو الغصب ويأذن له في التجارة. أنا ممكن يجي إنسان، وهذا ترى من محاسن الشريعة، ولكي لا تفسد هذه الأموال وتذهب على أصحابها، وفيها كذلك تنفيع للآخرين. أنا عندي مال لكني ما أحسن التجارة فيه، أو عندي مال أنا أحسن التجارة لكن كثرة التجارات عندي ما تأهلني أني أفتح باب آخر، منفذ آخر على تجارة مع أخرى. واضح؟ فإيش المنفعة؟ أني أنا شغل آخر، أقول تعال أنت جاسم بطالي أخذ هذا رأس مال والتجربة والربح بيننا، أو لك نسبة من الربح، لك 10% لك 20%، هذا هو. ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه. نعم، لكن الربح لابد أن يكون مشاع كما سيأتي إن شاء الله. نعم. هذا شروط هذه المضاربة ثلاثة: أحدها أن يكون رأس المال من نقدين، الذهب والفضة المضروبين، فلا تصح شركة ولا مضاربة بنقرة وهي الفضة التي لم تضرب، ولا بمغشوشة غشا كثيرا، ولا بفلوس ولو نافقة، ولو نافقة. في السابق كان إيش؟ النقدين ذهب وفضة، إما تبر يعني مهم مصاغة مثل ما يقول قوالب، وإما مضروبة، إما طبعا مصاغة وإما مضروبة. المضروبة هي النقد اللي يتبادلونها الناس. فيقول رحمه الله على المذهب، يقول: أن يكون رأس المال من النقدين فقط، غلا النقدين المضروبين، بحيث أنه إيش تعرف فيها قدر رأس المال. فلا تصح شركة ولا مضاربة بنقرة. وش هالنقرة؟ قال: وهي الفضة التي لم تضرب. جاب لها فضة لم تضرب، يقول ما يصح، لابد أن تكون مضروبة. وفي السابق الفضة أو الذهب إذا ضربت ما تضرب، يعني واحد بس يجيب من الذهب ويضرب، لا، هذه شيء يعتمد السلطان، وبعد وفوق هذا يعني الفضة نفسها لها وزن، توزن في ميزان بهذا القدر، وكذلك الذهب له وزن مثقال، هذا الوزن مع كثرة الاستعمال يضعف يعني سنين عليه من كثر ما تمسك الأيدي يمسح ينقص من شيء بسيط. وحتى أصلا في الأوزان السابقة وزن ما هو وزن ميزان دقيق مثل الآن الإلكتروني هذا، ميزان تقديري يعني أقرب ما يكون. فما يقبلون فيها إلا أن تكون مضروبة، وكذلك ما تكون مغشوشة. وجه كيفية الغش فيها أن مثلا تكون يعني المواد الشائبة في الذهب أكثر، مثل ما يقول التراب أكثر أو الحصى الصغير أكثر، هذا يزودها ولا يتسرع. نعم. قال ولا فلوس ولا نافقة. نعم. نافقة معنى إيش؟ متداولة. النافقة الأموال المتداولة، يعني ما حرمها السلطان، يسمونها عندنا مصطلح الناس إيش؟ ما هي مضروبة يعني. فعندهم الفلوس على كلام المؤلف ما تصلح أن تكون إيش؟ رأس مال في المضاربة. طيب إيش اللي يصير؟ يقول لابد أن تكون إيش؟ من الذهب والفضة. والصحيح أن الفلوس الآن حلت محل الذهب والفضة. نعم. قال ثاني أن يكون رأس المال معينة، فلا يصح أن يقول ضارب. فلا يصح أن يقول ضارب بما في أحد هذين الكيسين. نعم. سواء تساوى ما فيهما أو اختلف. نعم. وسواء علم ما فيهما أو جهلا، لأن عقد تمنع صحته الجهالة. نعم. يعني إنش لابد من العلم ولا يكون هناك فيه جهالة، فلابد أن يكون هذا معينا معلوما. ما يصح إنه والله قال أخذ واحد من الأكياس هذه مملوءة فلوس، أو أخذ اللي في أحد حسابي في البنك والتجربة. طيب كم اللي في؟ نعم. قال أنها عقد تمنع صحته الجهالة، فلم تجز على غير معينة البيع معلوما قدره، فلا يصح أن يقول ضارب بهذه الصبرة من دانير. الصبرة من الدانير والدرهم. الصبرة الشيء المجموع يسمونه يعني الكومة يعني. نعم. لأنه لا بد من رجوع إلى رأس المال عند المفاضلة، وليعلم الربح، ولا يمكن ذلك مع الجهل. ولا يعتبر صحة المضاربة قبضه أي العامل لرأس المال بالمجلس ولا القبول. عندكم كذا لأنه لا بد من الرجوع إلى رأس المال عند المفاضلة، كذا عندكم كل النسخ ها؟ مفاضلة. لو يمكن المفاصلة يمكن أوضح. نعم. لكن خلونا نراجع إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله ولا يعتبر صحة المضاربة قبضه أي العام لرأس المال بالمجلس ولا القبول منه، بأن يقول قبلت ولو أحضر رب المال المال وقال له اتجر به ولك ثلث ربحه مثلا، واشترى العامل به عرضا في المجلس قبل قبضه وقوله قبلت، صحة المضاربة والشراء. ولهذا قال في المنتهى فتكفي. نعم. وهذا خلاف إيش؟ شركة العنان. شركة العنان قال أنه لابد أن يكون من مال حاضر، أما هنا لا، في المضاربة يقول لو أنه قال له إيش يعني أحضره بعد ذلك، ولا يعتبر قبضه بالمجلس، يعني معناه أنه إيش يصح في المال الغائب ولا القبول منه، بأن يقول قبلت. فلو أحضر رب المال المال وقال له اتجر به ولك ثلث ربحه مثلا، واشترى العامل به عرضا في المجلس قبل قبضه وقوله قبلت، صحة المضاربة. قلت السائر يا سائر أبا أعطيك 10,000 اتجر فيها أحسن من جلستك جالسين كذا. سائر ما قال قبلت، وحنا في المجلس عرف أن عبد الله عنده بضاعة، قال يا عبد الله وش رأيك البضاعة اللي عندك أبشتريها وتبايع. شف تبايع وهو ما رد عليه بالقبول، والمال له الحين ما قبضه. هذا معنى قوله إيش؟ واشترى العامل به عرضا، يعني بضاعة أقمشة، في المجلس قبل قبضه، ما قبضت أنا حتى الآن، وقوله قبلت، صحة المضاربة والشراء. ولهذا قال في المنتهى فتكفي مباشرته، يعني إيش مباشرة العمل، خلاص كونه باشر العمل دليل عيش على الرضا في العقد. نعم. قال رحمه الله ثالثا يشترط للعامل جزء معلوم من الربح، أي ربح المال كثلثه أو ربعه أو خمسه أو سدسه أو سبعه، فإن فقد شرط من هذه الشروط الثلاثة فهي فاسدة، ويكون العامل في المضاربة الفاسدة أجرة مثله نص عليه. وما حصل من خسارة في المال أو ربح فللمالك لأنه نماء ملكه. تنبيه. قال فإن فقد شرط يعني من الشروط السابقة فتكون المضاربة هذه فاسدة، ويكون للعامل يعني هذا اللي أعطاه فلوس حتى يعمل فيها أجرته مثله، كأنه إيش كل المدة هذه أجير. وما حصل من خسارة أو ربح فللمالك، مالك رأس المال، والعامل يرجع بأجرته. تنبيه. قال الفتوحي في شرح المنتهى. نعم. قال تنبيه. قال الفتوحي في شرح المنتهى فأما إن رضي المضارب. الفتوحي هو صاحب المنتهى، كله شرح عليه مطبوع له. نعم. قال فأما من رضي المضارب بأن فأما إن رضي المضارب بأن يعمل بغير عوض، مثلا يقول قارضتك والربح كله لي. نعم. ودخل على ذلك فلا شيء له، لأنه متبرع بعمله، فأشبه ما لو أعانه أو توكل له بغير جعل. انتهى. قال وليس العامل شراء من أي شراء رقيق. وهذا ترى يحصل، لا شوف التنبيه هذا الأشياء هذه اللي تنبهون عليها للعلم، لأنها تحصل مرات ويحصل فيها خصومات، فهم يضعون هذا حكم مرجعية عند اختلافات. مرات يجي واحد يقول ساير ايش رايك بدل قعدتك هنا انا بعطيك رسمة بعطيك 10,000 واتجر فيها. قال ابدا انا مستعد اخدمك ولا لي حاجة بالفلوس، الربح كله لك، انا ما عليك، انا بيع واشتري واروح. وهذا ولا ساير اصلا هو اصلا يتجر، قلت له ايش رايك ساير بعطيك 10,000 التجر فيها مع تجارتك. قال ابدا انا اخذها معي والتجر فيها ولا بكل الربح لك. عقب مدة باع يشتري وكذا حصل خلاف، رجع لي راس المال. قال طيب انا كل المدة هذه اللي اشتغل يعني راحت بلاش؟ قال انت متبرع، انت ما قلت لي اني انت، قال لي انا اخذك على كلامك، هذا معنى كلامك. نعم. قال رحمه الله وليس للعام شراء من أي شراء رقيق يأتق على رب المال. نعم هذا لا ما يجوز للعامل أن يتصرف بمثل هذا التصرف. يقول وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال، لأن هذا يضر صاحب رب المال. طيب هو يعتق على رب المال، نقول يعتق على رب المال، هو رب المال يشتري، ما تشتري أنت. كيف صورة ذلك؟ صورة ذلك الآن معلوم أن الإنسان له أن يشتري الرقة للخدمة لأي شيء، للتجارة لأي شيء، لكنه إذا اشترى رقيق بينه وبينه إيش رحم، بينك وبينه رحم، يعتق عليك. مثلا أخوك، ولد عمك، عمك مثلا، أبوه، بينه وبين الرحم يعتق عليه، مجرد أنه يمتلكه يعتق عليه، معناها أن الفلوس اللي دفعها فيه تروح عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم عتق عليه. فهذا العامل اللي عطاه رأس المال ما يروح يدور مثلا يشتري أخوه، يدري أن هذا أخوه يروح يشتري، كأنه يريد إفساد ماله. هذا معنى عبارته إيش؟ قال وليس للعامل شراء أي من أي شراء رقيق يعتق على رب المال بغير إذن من ذلك. أما إذا أذن له خلاص. لماذا العلة؟ انتبهوا، لأن قال لأن عليه فيه ضررا، ولأن المقصود من المضاربة الربح حقيقة أو مظنة الربح مظنة، وهما منتفيان هنا. فإن اشتراه بإذن رب المال صح وعتق، وتنفسخ المضاربة في قدر ثمنه. لماذا؟ قال لأنه قد تلف، يعني إيش؟ خلاص ما تصير مضاربة، ما يدور مضاربة هو معتقل عليه، أعطى 10,000 وراح اشترى فيها رقيق يعتق عليه ويدور وراه ربح، خلاص مثل كأنك عطيته فلوس أتلفها. واضح إخوان الصورة؟ هذا معنى لأنه قد تلف، ويكون محسوبا على رب المال، ما يكون محسوبا على العامل، وإن كان ثمنه كل المال انفسخت كلها. نعم. وإن كان في المال ربح رجع العامل بحصته منه. نعم. قال وإن كان في المال ربح رجع العامل بحصته منه، فإن فأذى بأن اشتراه بغير إذن رب المال صح الشراء واعتق على رب المال، لأن القول بصحة الشراء يوجب عتقه، وإذا صح الشراء واعتق ضمن ثمنه الذي اشتراه به، لأن التفريط منه حصل بالشراء ولو لم يعلم أنه يعتق على رب المال، لأن مال المضاربة تلف بسببه، ولا فرق في الإتلاف الموجب للضمان بين العلم والجهل. نعم، هذا يضمن عليه، يعني لو أنه إيش راح اشتراه وما أذل له السيد، وش يصير؟ الضمان على العامل، حط قيمته، مثلا اشترى ب10,000 نقول حط 10,000 بداله. واضح؟ نعم. قال رحمه الله ولا نفقة للعامل في المضاربة، لأنه دخل على أن له في الربح جزء فلا يستحق غيره، إذا لو استحق لأفضى إلى اختصاصه. إذ لو يقول ولا نفقة للعامل في مضاربة، يعني إيش؟ العامل ما له نفقة في مضاربة، لأنه دخل على أن له في الربح جزءا فلا يستحق غيره. يعني خلاص أنت أجرتك هي ربحك، أنا أعطيتك 10,000 عشان تتجر فيها، ما تقول والله والربح إيش لك ثلث ولي ثلثين، ما يجي يقول طيب أنا هذا الربح لي ثلث ولك ثلثين، طيب والأجرة اللي أنا أشتغل فيها؟ نقول هي أصلا الربح اللي جاك الثلث هذا هو يعني أجرتك وسعيك. قال فلا يستحق غيره. لماذا؟ قال إذ لو استحقها لأفضى إلى اختصاصه به، حيث لم يربح سوى النفقة. يعني لو أنه إيش قلنا له؟ قلنا غير الربح نسبة الربح له أجرة العمل، يقول كان لي أجرة عمل يعني شهريا 100 دينار، طيب احنا آخر السنة انت شهريا 12 شهر 1000، طلع ربحنا 1200، تأخذها الحين لا لي لا ربح ولا لك ربح. إلا بشرط، إلا إذا شرط في أول الشيء، المسلمون على شروطهم، لكن إذا ما شرطها جاء أراد أن يطالب به من غير شرط ما يستحق شيء. نعم. قال إلا بشرط فقط نص عليك وكيل، فإن شرط فإن شرطت محدودة فهو أولى. نعم. قال الإمام أحمد أحب إلي أن يشترط أن يشرط نفقة محدودة لنا فيه تقديرها قطعا المنازعة، وإن شرطت مطلقة واختلف بين التشاحة فيها فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة، لأن إطلاق النفقة يقتضي جميع ما هو من ضروراته المعتادة، فكان له النفقة والكسوة كالزوجة والسائر من تجب نفقته على غيره، ويملك العامل حصته المشروطة له من الربح بمجرد ظهوره قبل القسمة. قال أبو الخطاب رواية واحدة كالمالك أي كرب المال، وكما يملك المساقية حصته بظهورها، لأن الشرط صحيح فيثبت المقتضى، وهو أن يكون له جزء من الربح، فإذا وجد يجب أن يملكه بحكم الشرط قياسا على كل شرط صحيح في العقد. هذا صحيح. يقول ويملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره قبل القسمة كالمالك، لكن ما يملك الأخذ ما يأخذ، لأن كل واحد يأخذ نصيبه. الآن أنا ويا سائل عطيته فلوس ويضارب فيها وله الثلث ولي ثلثين. سائري تاجر وما شاء الله يقول ما شاء الله دخلنا فلوس كثيرة. وسائر يعرف أن تجارتهم السنة هذه الموسم هذا كله ربحانة. الآن سائر عرف إيش؟ عرف الربح، ظهر له الربح، وعرف أن ربحه تقريبا مثلا يطلع له مثلا اللي هو ثلث يطلع له المبلغ وقدره. فسائر يملك. وش معنى يملك؟ يملك يعني يملك التصرف في هذا الربح، ما يملك أخذه، ما تأخذه إلا بعد الإذن وبعد المفاصلة. طيب وش فائدة هذا؟ طيب إذا كان يملك وهو ما يأخذ، نقول يملك إنه مثلا يعني يتصدق به، يملك يدخل شيء في ذمته، يعني يشتري شيء في الذمة، يملك إنه يهبه، يقول ترى ربحي 20,000 في هذا الموسم وترى لك يزيد، يصير زيد يطلب سائر 20,000. يملك كذلك يشتري فيها، مثلا يقول سائر يقول أنا ربحي في هذا الموسم مثلا طلع لي 20,000، ترى بسلم لك أنت يا زيد بال20,000 تجيب لي مثلا تمر أو بر. هذا معنى إيش؟ ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة. لا الحين ما تقاسموا، ما كل واحد أخذ نصيبه. قال كالمالك، مثل أن المالك كذلك يملك، لكن إيش؟ قال ولا يملك الأخذ إلا بإذنه، إلا يعني بإذن رب المال. انظر إيش يقول. يقول ويملك العامل حصته المشروطة له من الربح بمجرد ظهوره قبل القسمة. قال أبو الخطاب رواية واحدة كمالك، كالمالك أي كرب المال. فائدة أنه يملك بعد الظهور إيش قلنا؟ هاي أخوان قلنا أنه يملك أن يهبها، يملك أن يشتري بها، يملك أن يتصدق بها، يملك أن يوقف. إيش معنى ظهور؟ ظهور الربح، يعني هو عرف قدر الربح. إيه لأنه هو اللي باشر، وذلك ما قال ما تكلم عن المالك، لأن المالك يمكن ما يباشر، هو عطى بس المالك عطى رأس المال، لكن اللي باشر يعرف إن ربحنا، وهو عارف يعني بس إنه إيش يعني الوقت الذي يقتسمون فيه الربح ما بعد جاء، فهو الآن عرف قدر ربحه، فله أن يتصرف فيه بموجب الملك. لكن الأخذ ما يأخذ، يقول لك والله أنا ربحت 20,000، طيب أباخذ 20 هذه، أباخذ 10 منها وبأعطيها فلان. نقول لك لا، عطى بس لا تأخذها. متى تأخذها؟ تأخذها عند التقاسم، عند كل واحد يأخذ نصيبه. وذلك إيش قال؟ قال وكما يملك المساقي، هذا أدخلك في مسألة ما بعد جت، أن المساقي مساقي الزروع يملك حصته بظهورها. قال لأن الشرط صحيح فيثبت مقتضاه، الشرط صحيح فيثبت مقتضاه إيش؟ من أنك تدرك تأخذ الربح. قال وهو أن يكون له جزء من الربح، فإذا وجد وجب يجب، فإذا وجد يجب أن يملكه بحكم الشرط قياسا على كل شرط صحيح في العقد. ثم قال ولا يملك الأخذ منه إلا بإذن من رب المال. لماذا؟ قال لأن نصيبه مشاع وليس له أن يقاسم نفسه، ما يصير أن تتقاسم نفسك تلعب في المال. وتحرم قسمته والعقد باق، يعني إيش؟ ما جاء الأجل الذي يقتسمون فيه الربح إلا باتفاقهما على ذلك، إلا إذا قال لا والله خلاص ما جاء وتبي تأخذ منها أخذ. وحيث فسخت المضاربة، فسخت المضاربة لأي عرض، لأي غرض ما، قال والمال عرض. وش معنى عرض؟ يعني بضاعة، هم دخلوا بنقدين، ما قال لك هو من الشروط هل يدخلون بنقدين؟ عرض. فرضي ربه رب المال بأخذ بأخذه قومه، أي مال المضارب، ودفع للعامل حصته من الربح الذي ظهر بتقويم المال. يعني إيش؟ إذا انفسخت المضاربة ورأس المال عرض، اللي الفلوس اللي عطيتها سائل 10,000 كلها أقمشة وعطورات والأشياء، نقول كيف إن عادنا من نعرف رأس المال؟ نقول قومها، هذه كم تساوي، عشان إيش نعرف قدر المال الذي في أيدينا. نعم، أقرأ يا عبد الله. قال رحمه الله: ولم يرضى رب المال بأخذ الأرض فعلى عامل بيعه وقبضه ثمنه. نعم، إذا ما رضيت أنا قلت لا والله يا سائل أنا معطيك 10,000 فلوس تبلشني بالبضاعة هذه، يجب على سائر إيش أنه يصرفها لين يجيب رأس المال. نعم. لأن عليه رد المال ناض ناضا ناضا كما أخذه منه ذهبا أو فضة. نعم. والعامل في المضاربة أمين في مالها في مالها، لأنه يتصرف في المال لا يختص بنفعه، متعلق بالتصرف بإذن مالكه، فكان أمينا كالوكيل. هذا قول متعلق بتصرف جملة معترضة، يعني إنها إيش كأنها يعرب ما سبق. نعم. والعامل أمين، أمين يعني في المال، يجب عليه إنه يحفظه من كل ما يفسده. نعم. فكان أمينا كالوكيل. نعم. وفارق، قال وفارق المستعير في أنه يختص بنفع العين المعارة، يصدق بيمينه في قدر رأس المال سواء كان ربح أو أملا، لأن رب المال يدعي عليه قبض شيء وهو ينكره، والقول قول المنكر. ولو يصدق العامل بيمينه أيضا في قدر الربح نقله بالمنصور وعدمه في الهلاك والخسران، لأن تأمينه يقتضي ذلك. ويصدق بيمينه في قدر رأس المال، يعني العامل القول قول العامل لكن بيمينه، قال والله اختصموا فسخت، قال صاحب المال قال أنا معطيك 10,000، قال العامل لا أنت أعطيتني 8,000، نقول احلف عليه، إذا حلف القول قوله. قال رحمه الله: ومحل ذلك لم تكن لرب المال بينة تشهد. إيه نعم، إذا فيه بينة الكلام على لأنه ما فيه بينة، أما إذا فيه بينة خلاص لو يحلف مية يمين. نعم. تشهد بخلاف ما ذكره العامل، حتى ولو أقر عامل بالربح بأن يقال ربح المال 1,000 ثم أدعى 1,000 أو خسارة قبل قوله في ذلك، لا غلطا أو كذبا أو نسيانا أو اقترابا تمم به رأس المال بعد إقراره برأس المال لربه، ويقبل قول المالك بعد ربح حصل في المال في قدر ما شرط للعامل. فلو قال شرط لي نصف الربح وقال المالك بل ثلثه، فالقول قول المالك نص عليه. هذه عاد تجيكم الآن من بعد هذا، يجيكم إيش القول قول كذا القول قول، مرات يختلف، مرات يكون القول قول المالك، مرات يكون القول قول العامل، ومرات يجيك في أحكام كثيرة. متى القاعدة في المذهب أن دائما القول قول الغارم، هذا ممكن تسهل عليك المسائل اللي تجيكم، القول قول الغارم، أي صورة فيها اختلاف من اللي بيغرم القول قوله. لماذا؟ لأن الأصل عدم الغرامة، فأنت لما تبي تحمله غرامة لازم يكون القول قوله بيمينه، وهذا باعتبار إيش أن ليس هناك بينة. نعم. قال فصل: الثالث من أنواع الخمسة شركة الوجوه، وهي أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريانه من الناس في ذممهما بجاههما. هذه شركة الوجوه، يعني كل واحد يعمل بالتجارة بحسب إيش معرفته مع التجار ونفوذه. نعم. قال رحمه الله: ويشترط صحتها ذكر صنف ما يشتريانه ولو قدره ولا مدة الشركة. فلو قال أحدهما الآخر ما اشتريت من شيء فبيننا، وقال الآخر كذلك صح العقد، ويكون الملك لما يشتريانه بجاههما كما شرطا، ويكون الربح بينهما كما شرط من تساوٍ وتفاضل، لأن أحدهما قد يكون أوثق عند التجار وأبصر بالتجارة من الآخر، فيجوز له أن يشترط زيادة في الربح في مقابلة زيادة أوثقيته وزيادة إبصاره بتجارة. نعم، أنا دخلت أنا ويا السائر شراكة شركة، شنو الشركة؟ قال والله بيع ونشتري. طيب وشون ما عملنا فلوس؟ قال لا مالك شغل، أنا عرف تجار. قلت أنا والله ما أعرف إلا يمكن اثنين ولا. قال لا أنا أعرفهم كله. قال خلاص أنت رح وادخل واشتر وبيع، وأنا بروح على فعلي بعد أشتريها. لكن نفوذ ساير في السوق أقوى معرفته وحذقه، ما هم مثلي. فيصح السائر إنه إيش يقول؟ ترى لي أنا الثلثين ولك الثلث. وهذا يحصل كثير، يعني أشوف يمكن المهارة اللي بيعون هذولا أكثرهم يجي شراكة مع واحد ثاني يقول نشتري بضاعة ونبيع، وكل ولي جاء آخر الموسم نشوف وش عندنا ونتقاسم على حسب ما يتفقان عليه. نعم. قال رحمه الله: والخسارة خسران حاصل بتلف أو بين من نقصان أما أشتريها أو غير ذلك أو على قدر الملك المشترى، فعلى من يملك فيه ثلثين ثلث الوضيعة، وعلى من يملك فيه ثلث ثلث الوضيعة ونحو ذلك. الوضيعة يعني الخسارة، سمى الوضيعة. نعم. ونحو ذلك، سواء كان الربح بينهما كذلك أو لم يكن، لأن الخسارة عبارة عن نقصان المال وهو مختص بملاكه، فيوزع بينهما على قدر حصصهما، وتصرفهما كتصرف شريكي العنان. عندنا وضيعة وعندنا تولية وعندنا مرابحة. المرابحة أن تربح بالشيء الذي اشتريته، والتولية أن تبيع برأس المال، والوضيعة أن تبيعه بخسارة بأقل. طيب ربما يقول قائل: طيب وش الفائدة؟ ليش ما هذا يروح يتكسب بنفسه وهذا يتكسب بنفسه؟ نقول ما كلنا أحد يقدر، ومرات يكون إخوان ومرات يكون يعني أصدقاء، وكل عادي يمكن أنت سبحان الله أنت توفق وتكسب، وأنا ما يمكن الجهة اللي ما، فأحسن يزيد في نسبة الربح، يزيد إيش في نسبة الربح، وهذا فيه حتى الله يجعل فيه بركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين، إذا اشترك أحد يكون الله معهم ما لم يخن أحدهم الآخر. والصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا ذهبوا في الغزو يشتركون في السلب. اشترك سعد بن أبي وقاص أظنه وعبد الرحمن بن عوف والزبير في السلب، جاء واحد معه جاب للسلب والثاني ما جابه سلب، وتقاسموا بينهم، مرات يكون هذا جايب وهذا. نعم. شركة الأبدان. قال رحمه الله: الرابع من أنواع الخمسة شركة الأبدان، وهي نوعان، أحدهم ما نشترك فيما شركة الأبدان الحين اللي أكثر العمال، مثلا العمال هذولا وشركة أبدان أو مثل مقاولات، هذا أنت تروح هذا أو اللي يروحون يحشون ويجيبون، أو الاحتطاب يحتطبون وعقبه يبيعون. قال رحمه الله: أحدهما يشتركها فيما يتملكان بأبدانهما من المباح كالاحتشاش واحتطاب واصطياد والترصص على دار الحرب. وأشار للثاني بقوله: أو يشتركها فيما يتقبلان في ذميمهما من العمل. كنسج وقصارة وخياطة. قصارة هي شيء أيوة. اللي غسل الثياب يسمونه قصار. قال: ويطالبان بما يتقبل وحدهما ويلزمهما عمله، ولكل طلب أجرة، وتلفه بلا تفريط بيد أحدهما مضمونة عليهما. الخامس من أنواع الخمسة شركة المفاوضة، وهي أن يفوض كل من الشريكين إلى صاحب شراء وبيع في هذا أوسع أنواع الشراكة. شركة المفاوضة نعم. ومضاربة وتوكيلة ومسافرة بالمال أو وارتهانة وضمان ما يرى من الأعمال، وهي الجمع بين عينان ووجوه وأبدان ومضاربة، ويصح دفع دابة أو دفع عبد أو دفع آنية كقربة وقدر وقدر وآلة كمحراث ونورج ومنخل وغربال لمن يعمل به أو بالمدفوع بجزء من أجرته. نقل أحمد بن سعيد أن أحمد في من دفع عبده إلى رجل يكتسب عليه ويكون له ثلث ذلك أو ربعه فجائز، ومثله في صحة خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زر ورضاع قن مدة معلومة، واستفاء مال وبناء دار ونجر باب وطحن قمح بجزء مشاع منه. قال في المغني: وان دفع ثوبه الى خياط يفعله قمصان ليبيئها وله نصف ربحها بحق عمله جاز، نص عليه. لكن لو دفع اليه الثوب ونحوه بالثلث او ربع وجعل له مع ذلك درهما او درهمين لم يصح. وما روى الدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن عسب الفحل وقفيز الطحان لا ينافي ذلك، لأنه إذا قدر له قفيزا لا يدري الباقي بعد القفيز كم هو فتكون المنفعة مجهولة. ويصح بيع وإجارة متاع وغزو بدابة مدة بجزء معلوم. ويصح بيع متاع بجزء، ويصح يعني كذلك إجارة دابة في غزو. يعني واحد يقول لك أنا عندي مثلا أجر لك مثلا الدابة هذه تغزو عليها ولي كذا نسبة من الغنيمة. نعم. قال: ويصح بيع وإجارة متاع وغزو بدابة مدة بجزء معلوم من ربح أي المتاع وبجزء من سهم الدابة. ويصح دفع دابة أو نحل أو نحوهما كعبد وأمة وطير لمن يقوم بهما مدة معلومة كسنة ونحوها بجزء منهما أي من عينهما كربع وسدس ونماء حاصل منه ونماء حاصل منه ملك لهما لأنه نماء ملكيهما. ولا يجوز أن كان بجزء من النماء كالدري والنسل والصوف والأسل والمسك والزبادي ولحصول النماء بغير عمل به من أبيعه. هذا على المذهب يقول: ويصح دفع دابة أو نحل أو نحوهما كعبد وأمة وطير لمن يقول لمن يقوم بهما مدة معلومة، يعني يشتغل فيهما، يشتغل في الدابة يعمل عليها أو يشتغل يجمع النحل. قال: كسنة ونحوها بجزء منهما أي من عينهما كربع وسدس والنماء الحاصل منه ملك لهما لأنه نماء ملكهما. هذا يصح، يعطيك نحل طرد في نحل يقول لك أخذه النتاج لنصف ولك نصف، أنت حطه عندك على المكان الفلاني، أو دابة خلها تحمل عليها ولي كذا ولك كذا. قال: ولا يجوز إن كان بجزء من النماء كالدري والنسل والصوفي والعسل، ولا يجوز إن كان بجزء من النمى كالدري والنسل والصوف والعسل. لماذا؟ قالوا: لأن هذا شيء مجهول. العلة أن هذه الأشياء مجهولة. بجزء من النمى كالدر مثل اللبن، ما يدري كم تدر، ما يدري، هذا شيء مجهول على المذهب. والنسل والصوف، طاعة طيب يمكن ما يصير عليها صفة كبيرة. نعم. قال لحصول نماءه بغير عمل منه وللعامل أجرة مثله لأنه عمل بعوض لم يسلم له. لم يسلم له. نعم. نقف على هذا إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.